أخت الشقيقة كم؟ أخت اليوم السدس وأخت الشقيقة تأخذ النصف. صحيح. تعرف رأي؟ طيب. لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة اليوم، أم السدس وثلاثة إخوة اليوم الثلاثة. صحيح. لو هلك هالك عن ابن ابن ابن وعم شقيق، ابن ابن ليه أقرب جهة؟ وما لذي البعد من القريب؟ طيب وعطنا بيت ثاني، فبالجهة تقديمه، فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم. طيب ترى فرائض. طيب لو هلك هالك عن مين في الرحبية؟ نعم يا أب وأم وزوج. عمري صحيح. أب الأب يأخذ، ها الأب كم؟ ها الأب الثلث السدس الأب. أيوة. والأم أيوة ثلث الباقي، والزوج النصف. طيب يعني لو هلك هالك عن زوجتين وأختين لأب، زوجتين الربع وأختين لأب ثلاثين. تمام. لو هلك هالك عن زوج وعم شقيق، زوج وعم شقيق الباقي. نعم. لو هلك هالك عن أم أم وأم أبي الأب، يشتركان في السدس. ايش معنى ام ابي الاب؟ ام الجد من قبل ابيه.